يوم نطوي السماء كطي السجل. إِنَّ إنه يعلم جهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كذبت ثمود بخطف صدق الله.